يقول هل السنة الوصل الله أكبر الله أكبر أم يقول الله أكبر على حدة؟ الأقوى في ذلك الوصل كما في حديث عمر بن الخطاب في مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإن كان ليس صريحا في هذا لكن هذا هو الأقوى.